وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. يأتي بهذا أيضا في سجدة النجم بيانا للخلاف الذي وقع، وأن مالك رحمه الله لم يأخذ به. وسجدة النجم أعتقد أن ما جاء في خبرها في قصة الغرانيق تغني عن إثباتها، وبعض الناس يطعن في قصة الغرانيق، ولكن أصل القصة موجود، ولكن سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها فاسجدوا لله واعبدوا إنما كان للتلاوة، وكان يقرأها في مكة، فلما قرأ بها وكان المشركون حضور، كل من كان حاضرا في المجلس يسمع سجد، مسلم ومشرك. وسبب سجود المسلمين اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن سجود المشركين اختلق بعض الناس قصة وهي الغرانيق. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم الأنثى تلك إلى آخره. فالشيطان عند تلاوة ذلك قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فلما سجد صلى الله عليه وسلم قالوا محمد ذكر آلهتنا بخير اليوم ولم يذكرها بخير قط قبل ذلك، فسجدوا معه ظنا منه أنه سجد لها في هذه الحالة. ولكن القصة باطلة. وإذا جئنا إلى كتب التفسير فأنا أحذر أن الإنسان إذا أخذ كما قال إمام تيمية رحمه الله كنت أقرأ للآية 100 تفسير وأقول يا معلم داود علم، يا مفهم سليمان فهمني، 100 تفسير يقرأها للآية، مع أن الله أعطاه من آدات العلم من أصول ومن نصوص ومن إلى آخره. نعم، نحن الآن بين أيدينا تفاسير عدة، وهناك قضايا من المشكلات، فنجد في بعض التفاسير وإن كانت مشهورة وإن كان أصحابها أئمة لكننا نجدهم يسوقون بعض القضايا على علاتها وكلها إسرائيليات. منها قضية الغرانيق، ومنها قضية صاد في سجود نبي الله داود، وأخذوا إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قالوا النعجة كناية عن الزوجة وعن المرأة، وداود عنده 99 زوجة وهذا عنده زوجة واحدة، فأرسل زوجها في القتال ليقتل ليأخذها بعده. هذا والله هراء، بل إن أنصاف المجانين ليستبعدون ذلك عن أنبياء الله ورسله. وقد نبهنا مرارا في أن من يقرأ السورة في أولها يجد القرآن الكريم ناصعا بينا، ومقدمات السجدة تنزه نبي الله داود عن ما هو أبعد وأبعد من ذلك كله، لأن أول السياق يقول سبحانه واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. هذا الوصف من الله لداود، واذكر عبدنا، يذكره على سبيل الفضيحة، يذكره على سبيل التشنيع، ولا يذكره على سبيل التأسي والاتباع؟ لأنه قال عبدنا، وقال ذا الأيد، وقال إنه أواب، يعني اذكره وتأسى به في تلك الصفات. يكفي أن يقول عبدنا، والله لا يصطفي للعبودية الخاصة إليه شخصا بهذه الصفة، حاشا وكلا. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي، سبحان الله، والطير محشورة له كل له أواب. إنسان تسخر معه الجمادات والجبال والطير تسبح لله، ينظر إلى امرأة وعنده 99، والله لو كان أعزب لا زوجة له. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل من الحكمة أن يقع في مثل ذلك؟ آتيناه الحكمة وفصل الخطاب تعتبر مؤهل علمي لأداء رسالة. آتيناه الحكمة وفصل الخطاب لأي شيء؟ ليفصل خطاب المتنازعين بالحكمة. وهل أتاك نبأ الخصم؟ ويأتي بالقصة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. بعدما بين القضية ما هي، خصمان بغوا، فين جاءوا الخصمان؟ تصوروا المحراب في يوم عبادته واعتكافه، ما في لهوه ولا لعبه، في معتكفه وفي عبادته لله وحده. كان قسم زمنه ثلاثة أيام، يوم للمحراب يتعبد، ويوم لأهله يقضي شؤونهم، ويوم للقضاء بين الناس. فإذا باليوم الذي للقضاء لا يكفي، تسوروا. وهل الخصوم الحقيقيين يستطيعون أن يتسور المحراب على الملك؟ لا وكلا. إذن ليسوا على حقيقتهم. وهل وجدنا في الدنيا في علم القضاء خصمان يختصمان ما بين السماء الثرى والثريا؟ أبو 99 نعجة يغصب نعجة الواحد، في ظلم أكثر من هذه؟ هل هذه تحتاج إلى قاضي يحكم فيها، ولا هي حكم نفسها؟ حكم نفسها. وهل وجدنا مظلوما ظالما عاتيا يمشي مع المظلوم سوية؟ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. وهل هذه تحتاج الى حكم؟ لو جئنا الى عجوز عمياء مخرفة تحكم فيها ولا لا؟ تحكم فيها. انت ظالم بيختل بك النعجة وعندك 99. فكيف يأتياني ويأتي الخصم الظالم مع الخصم المظلوم طواعية؟ لا بجندي ولا بقوة ولا بإرسال إليه، جايين طواعية. عمرك شوف خصمان يأتيان المحكمة طواعية؟ الآن في 10,000 ولا 5,000 ما يأتي الخصم إلا حتى تتعدد الجلسات وتوصل إليه الجندي ويأتي بالقوة. فكيف بهذا؟ ثم تحكم بيننا بالحق ولا تشت واهدنا الى سلام، واهدنا الى سواء الصراط. وهل سواء الصراط مخفي وخفي عليكم حتى تطلبون الهداية اليه؟ ابو 99 ياخذ واحدة، يبقى فيه حاجة احتاج الى بيان. ثم هي بين مغشي. ثم يأتي وظن ثم يقول سليمان ينطق بالواقع: لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. ها، كثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، وانت قاعد هنا في المحراب وسايب الخلطاء يبغي بعضهم على بعض وقاعد تتعبد في المحراب؟ ونحن لم نعطك مؤهلات العبادة بقدر ما اعطيناك مؤهلات القضاء، الحكمة وفصل الخطاب. لما أن علم ونطق بأن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، ها تنبه وظن، يعني علم أن ما فتناه، فاستغفر ربه فخر راكعا وأناب: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هنا ظن داود أنما فتناه في ايش؟ في العبادة، وأنه اشتغل بالعبادة عن المهمة الأساسية التي نصبه الله إليها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ لما ذهب يصلي بأهل قباء العشاء وبدأ بألف لام ميم، وراه رجل مسكين يعمل طول النهار في مزرعته، قال: والله هذا لن يركع حتى يتم السورة وانا لا استطيع ان اتابعه. فانفرد واكمل صلاته وروح ونام. بلغ معاذ هذا الرجل، قال: هذا الرجل منافق. بلغت الكلمة لذاك الرجل، جاء الى الرسول: معاذ ارميني بالنفاق، وما ذاك؟ قال: فكذا وكذا. ندى: افتان انت يا معاذ؟ وعاد ايش سوى؟ فتن الناس عن دينهم. ما جاء كان يصلي العشاء مع الرسول هنا ويسمع تلاوة رسول الله فيتشبع روحيا ومعنويا، ولو قرأ القرآن كله لا يعاب عليه. فهو بتلك اللذة وتلك النشوة وبتلك المعنويات مع رسول الله دخل في الصلاة مع أهل قباء ونسي المأمومين. أفتان أنت؟ إذا وظن داود أن ما فتنه فاستغفر. كانت فتنة داود عليه السلام في أنه يخص نفسه بالعبادة، وكثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض خلف الأسوار، أي الأمرين أولى؟ ينقطع للعبادة داخل المحراب ولا يجلس لفض الخصوم؟ مهمته إيش؟ الخلافة وأعطي الحكمة وفصل الخطاب. إذن سجدة صاد من داود عليه السلام إنما هي توبة عما كان عليه، ولذا ترك المحراب وجلس للناس يفصل الخصومات. تجد بعض كتب التفسير التي تعد أو تسمى بالأئمة التفسير يذكر المرأة ويذكر كل ما ذكر فيها، وتجد من يحسن الأسلوب يقول لها إنما داود خطبها على خطبة غيره، امرأة خطبها إنسان وعلم بها داود فذهب وخطب على خطبة غيره، ونحن منهيون عن ولا يخطب أحدكم على خطبة أخي. والأخ يقول من دراكم إن كانت الخطبة ممنوعة كما هي ممنوعة عندنا؟ وأحسن ما رأيت أو قرأت عند أبي سعود يقول وقد سود كثير من المفسرين، أو قال بعض نسيت أنا، في هذه القضية صحائف بمدادهم أنزه القلم أن يجري بشيء منها. وسكت. أقول جزاه الله خيرا، ينزه قلمه أن يسوق أو يورد ما قيل فيها لأنها لا تليق بنبي الله. ومن عجب أيها الإخوة أن أجد في كتاب تأويل التنزيل للسبكي وهو كتيب صغير جدا فإذا به يقول لا دخل لعنصر المرأة في هذه القضية. وأتمم لكم مرحلتي مع هذه القضية. كنت أدرس وأدرس ومقرر علينا هذه السورة، فلما وجدت في أمهات كتب التفسير تلك الروايات الإسرائيلية أخذت بالمرسام وعلى هامش الكتاب الذي أقرأ فيه وقلت لا دخل ولا وجود لعنصر المرأة نظرا لسياق السورة لداود عليه السلام وامتداح الله إياه في هذه الصفات كلها. ولما جئت عند الاختبار وجهت الأستاذ المكلف أو المدرس، وكانت مقررة علينا في كلية اللغة وليست في الشريعة لأن فيها أبحاث لغوية شهيرة جدا، سألته ما رأيك في كذا وكذا؟ قال نعم هذا ذكرها شيخ المفسرين. قلت والله مصيبة، إذا كان الأستاذ الموكل بالتدريس يقرر هذه ويقررها عند الطلاب ويقول ذكرها شيخ المفسرين. بدأت أذكر له سياق السورة فإذا به يتجهم وإذا به ينهر ويقول أنت تأتي بأشياء جديدة. قلت لا، لا جديدة ولا قديمة، الذي تراه أنت إن شاء الله فيه خير. وعزمت لو جاءت في السؤال لأعطيه رأيه الذي هو عليه حتى لا أكون ضده وأحتفظ نفسي بهذا. ومن عجب يا إخوان تأتي المناسبات ويأتي إمام جامعة إسلامية كبرى في الشرق الأوسط وتأتي المناسبة وأورد عليه الرأي فإذا به يعجب به إلى أقصى حد ويطلب مني تسطيره فسطرته وأعطيته إياه فيأخذه معه إلى بلده وينشره في مجلة تلك المؤسسة الإسلامية الكبرى. يهمنا في هذا يا إخوان أنك ستجد في بعض كتب التفسير قضية الغرانيق ويذكرونها والبعض يسكت عليها، ولكن بحمد الله ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه قد صفى هذه القضية في أضواء البيان. وأنا أريد أن أقول إن سجود المشركين لا يستبعد، وأقول إن المشركين عرب فصحاء، هم فرسان البلاغة، استمعوا لقراءة رسول الله سورة من كتاب الله، فكيف إذا اجتمع كلام المولى سبحانه يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن معجز والرسول سيد البلغاء فيقرأ القرآن على الحاضرين، لكان ذلك حقا يسجد المؤمن إيمانا ويسجد المشرك أخذا بسحر القرآن وبعذوبة تلاوة رسول الله. ولقد وجدنا في تاريخ القرآن وفي دراسة إعجازه أن أعرابيا لأول مرة سمع القرآن فسجد. قاله لماذا تسجد؟ قال لعظمة هذا الكلام، ولم يعلم أنه قرآن غير قرآن، لعظمة هذا القرآن هذا الذي أسمع. إذن للقرآن تأثير على القلوب. وقد سمعت ممن تعرفونه الشيخ محمد الراوي ذهب إلى أظن إلى كندا أو إلى جهة من هذه الجهات وفي بعثة، وكان يلقي محاضرة ومعه من الطلاب من يترجمها بلغة القوم، فكان يترجم آيات القرآن مع كلام المحاضر، فإذا بالحضور جميعا قالوا قف يا المترجم عن ترجمة القرآن الكريم، دعه على ما نسمعه كما أنزل، فإن سماعنا إياه على ما أنزل من عند الله أعظم في أسماعنا مما تترجمه بلغتنا. اشتبه أكثر من هذا. إذن المشركون سجدوا، وأنا أقول سجدوا يقينا، ولكن لا لقول الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، حاشا وكلا. لو تمكن الشيطان أن يلقي في روع رسول الله أو أن يدخل في التلاوة شيء لكان تسليطا، والله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يمكن أبدا لقوة على وجه الأرض أن تدخل في القرآن كلمة ليست منه، ولا تسقط منه كلمة ليست منه. إذن سجدة صاد إنما هي كانت كما يعبر العلماء أو ابن عباس، سجدها داود توبة، توبة من أي شيء؟ من كونه ينقطع وينفرد للعبادة ويترك الخلطاء يبغي بعضهم على بعض. فإذا وجدنا هذا في كتاب لا نقتصر على ذلك، نتطلب بقدر المستطاع، ثم مع كثرة الطلب سنجد الحقيقة ناصعة بإذن الله. وكذلك السجدة في سورة النجم، نعم سجد المشركون، بل إنما يؤيد هذه السجدة فعلا بأن المهاجرين الأولين الذين هاجروا إلى الحبشة، الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين، مرة أولا حينما أذن لهم صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليهم الإيذاء قال إن بالحبشة ملكا عادلا لا يضام أحد في جواره، أرى أن تهاجروا إليه حتى يجعل الله لكم فرج. فهاجر أوائل المسلمين الهجرة الأولى إلى الحبشة. لما جاءت قراءة سورة النجم وقرأ صلى الله عليه وسلم وسجد الجميع مسلمين ومشركين، سمع من كان بالحبشة أن المشركين أسلموا مع رسول الله وأن القضية قد انتهت ولم يبقى هناك عداء، فبعضهم ما صدق قال ما أظن هذا صحيح، وبعضهم قال بدم سجدوا معناها أسلموا، فجاء البعض ورجع إلى مكة فوجد الأمر على خلاف ما سمع. نعم سجدوا ولكن لا إسلاما، نعم سجدوا ولكن لا للعرانيق العلا كما ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا شدة من المشركين، فبعضهم رجع وبعضهم حبس وفتن في مكة. إذن هذه دلائل عملية واقعية تثبت على أن المشركين سجدوا مع المسلمين، ولكن أقول أخذوا بسحر البيان وبالإعجاز للقرآن فسجدوا تلقائيا دون ما وعي ودون ما تحكيم العقل، سجدوا عاطفيا، سجدوا تمعنا لكتاب الله. والله تعالى أعلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. هذا الأثر الثاني، قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيه، تارة سجد وحديث آخر يقول إيش؟ لم يسجد. من هنا أخذ مالك قال ما في سجود، وبعضهم يقول كان قد بعض المالكية سجد في مكة ولما أتى المدينة ما سجد فيه، وهذا حديث زيد وهذا مدني، والأول إيش؟ مهاجر من مكة، إذن الأخير ينسخ الأول. ولكن علماء الحديث يقولون هذا السجود واجب حتى يقال المتأخر ينسخ المتقدم؟ ليس بواجب، ما دام الحكم الجواز فليس بلازم كلما قرأ أن يسجد، فيكون قرأ وسجد تارة وقرأ وترك السجود إيش؟ تارة أخرى، والمثبت مقدم على الناس. ويأتي عمر رضي الله تعالى عنه ويفصل الموضوع: إن الله لم يكتب علينا أو لم يفرض علينا سجدة التلاوة، ولكن من سجد فقد أصاب، أي أصاب السنة، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وجاء ذلك بسبب، لأن عمر بنفسه قرأ آية سجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد الموجودون، ثم في الخطوة الثانية في الأسبوع الآخر قرأ آية سجدة فتهيأ الناس أو تنشز الناس للسجدة فلم ينزل، وقال: أيها الناس إن الله لم يفرض علينا سجدة التلاوة، فمن سجدها فقد أحسن أو فقد أصاب، ومن لم يسجدها فلا شيء عليه. يبقى عمر بنفسه سجد وترك، فهل نقول ترك عمر نسخ للفعل الأول؟ لا، لقد بين صراحة ما دام لم يعزم علينا، ما دام لم يفرض علينا، وهي دائرة بين الجواز وإيه الفعل والترك على سبيل الجواز فلا مانع. إذن هذا الحديث لا ينسخ ما قبله، ولكن قدمنا مرارا بأن المؤلف رحمه الله من غاياته في تأليف هذا الكتاب بيان أدلة الأحكام عند الأئمة الأربعة. فمن قال النجم فيها سجدة عنده الحديث الأول، من قال النجم لا سجدة فيها عنده هذا الحديث الثاني، ومن جمع بين النصوص وأحكم فيها العمل وأخضعها للقواعد عند المحدثين والأصوليين يخرج بنتيجة الجمع بين الأحاديث المختلفة. والله تعالى أعلم. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. يأتي بهذا الحديث أيضا بأن فضلت سورة الحج بوجود سجدتين فيها، وهنا قضية: هل يقال في سور القرآن وآياته هذه السورة أفضل من تلك؟ بعضهم يقول لا، كله كلام الله، ولكن بعضهم يقول تختص هذه السورة بما لا تختص به تلك، وهذا كلام معقول. فمثلا آية الكرسي قالوا هي أفضل آية في كتاب الله، قالوا هي تختص بصفات الله كما تقدم في الذكر بعد الصلاة، كذلك قل هو الله أحد تختص بكذا لأنها محض صفات لله سبحانه، وهكذا الفاتحة تختص بأنها أم الكتاب لأنها جمعت علوم القرآن كله، والقرآن جمع علوم الكتب قبله، فالفاتحة جمعت كل كتاب منزل من السماء. إذن هذا مبحث، بعضهم يقول لا ما في مانع، الكل فاضل وهناك أفضل، ليس هناك ناقص بل الكل فاضل، فإذا كان الحكم بالفضل للجميع لا مانع، كما تفاضلت الرسل كذلك تتفاضل السور كذلك تتفاضل الآيات، لا بأس في ذلك. فمما فضلت به أي خصت به سورة الحج بأن كان فيها سجدتان، ما في سورة تجمع سجدتين إلا سورة الحج. وليش يأتي بها المؤلف؟ لأن هناك خلاف في السجدة الثانية من سجدتي سورة الحج. ومن ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله لا يعتبرها سجدة، ولكن إذا قرئ بها في الصلاة اعتبرها، أما خارج الصلاة لا يعتبرها سجدة. إذن المؤلف رحمه الله يسوق لنا مواضع الاختلاف في سجود التلاوة. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. هذه الزيادة تنبيه، من لم يسجد السجدتين في سورة الحج فلا يقرأها بالإفراد، يعني لا يقرأ السورة. والرواية الأخرى: فلا يقرأهما، يعني آيتي السجدة. وهنا الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا النص: أيجوز للإمام أن يقرأ في الصلاة ما شاء من آيات السجدة على غير عادة منه مع الناس؟ قالوا لا. مالك يقول: لا يجوز للإمام أن يقرأ آية سجدة أو سورة فيها سجدة في الصلاة الجهرية ولا في السرية ليسجد بنفسه، لأنه إن قرأ سرا بآية سجدة فسجد الناس لا يعلمون لماذا سجد، وإن قرأ سورة فيها سجدة في الجهرية وسمع الناس قد يسمع البعض ويعلم حكم السجدة في تلك السورة فيسجد البعض، والبعض لا يعلم حكم السجدة فيها فلا يسجد، فيكون هناك اضطراب. وقد يقرأ السورة التي فيها السجدة ولا يسجد لأنه غير لزام، ولكن المأموم يعلم بأنها موضع سجدة فيسجد ظنا منه أن الإمام قد سجد، إذن يوجد ارتباك. ولهذا قالوا: لا ينبغي للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة على غير وفاق من المجموعين. ونحن الآن أصبح عرفا عند الناس قراءة، لكن هل يقرأ بها والكل يعلم بأنها فيها سجدة ويمر دون أن يسجد؟ لا ينبغي ذلك، مخافة أن يسجد المأموم لسماع آية السجدة ويكون الإمام لم يسجد. إن كان يريد أن يسجد فيها فليقرأ ويسجد، إن كان لا يريد أن يسجد فيها لا يقرأها، لئلا يوقع ارتباكا عند الناس. ويأتي هنا السؤال: ولماذا خصت سورة السجدة بصلاة الفجر يوم الجمعة؟ ينص على ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة بأن يوم الجمعة، يقولون يوم الجمعة يوم آدم، ويوم الاثنين يوم محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى جاءت النصوص بأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم يوم الجمعة، أسجد الملائكة إليه يوم الجمعة، أسكنه الجنة يوم الجمعة، هبط إلى الأرض يوم الجمعة، تلقى كلمات من ربه فتاب عليه يوم الجمعة. ثم جاءت الأحاديث بأن في يوم الجمعة ساعة لا يسأل آخره قائم يصلي يسأل الله حياته إلا أعطاه إياه. يوم الاثنين جاء عنه صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، سئل قال: أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه وعلي فيه أنزل، اقرأ باسم ربك نزلت يوم الاثنين، ومجيئه وهجرته ومجيئه ودخوله المدينة في الهجرة يوم الاثنين، ووفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. فقالوا: يوم الاثنين يوم محمد، ويوم الجمعة يوم آدم. فتأتي سورة السجدة هل أتى الإنسان معها، فيها قصة الإنسان وفيها يوم البعث، وكذلك سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ويأتي بيان الموعد ويوم القيامة والمصير. فقالوا: هذا يوم خلق آدم، فتقرأ السورتان تذكيرا للمأموم بيوم القيامة وببدء وجود الإنسان ليعمل لذلك اليوم. فكانت هناك المناسبة، مناسبة سورة السجدة، لأن فيها خلق الإنسان والبعث والمعاد والجزاء، وكذلك سورة الدهر لأن البعث والمعاد يوم الجمعة وهذه صبيحة الجمعة، هكذا يقولون. إذن فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، يتجنبها ويتركها. ومما ينبه عليه أيضا العلماء، لا ينبغي للإنسان أن يعمد إلى نص السجدة ويقرأها، فاسجدوا لله واعبدوا ويسجد، لا، يجب أن يأتي من إيش؟ ما قبلها. وكذلك من الأحكام، لو أن السجدة في آخر السورة وقرأها في الركعة الأولى فسجد، طبعا حيكون السجود عند التلاوة قبل الركوع، كيف يأتي بالركوع؟ أينهض من سجوده راكعا أو أنه يقف معتدلا بعد السجدة؟ ويقف لأي شيء؟ قالوا إن صادف في قراءته آية سجدة في نهاية السورة فسجد لها، نهض واستوى قائما، لأن الركوع لا يكون إلا من قيام لا من هبوط في الأرض، فإذا استوى قائما يقرأ من السورة التي بعد السجدة بعض الآيات ويركع عن قراءة وعن قيام، والله تعالى أعلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وهذا بإجماع العلماء أن سجود التلاوة ليس بواجب، ولكن كما أشار عمر رضي الله تعالى عنه فقد أصاب. إذن الصواب هو مطلب كل إنسان. وأيضا لو تتبعتم، يصعب علي تتبعه الآن، لو تتبعتم مواضع السجود الخمس عشرة في كتاب الله تجدون إما عند إعظام المولى سبحانه أو إعظام كتابه الكريم أو تنويها بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أخذت ما قبل آية السجدة في الخمسة عشر موضعا ستجد ما يوجب السجود ولو لم يأتي أمرا بها، أي إعظاما لله أو إكراما وتعظيما لكتاب الله أو تكريما لرسول الله وللدعوة في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن حينما تمر بآية سجدة وكنت تقرأ وعندك بإمعان، فيمكن نمر على بعض نماذج منها لو اتسع الوقت لذلك، كما في أول سجدة وهي التي في الأعراف، تجد هناك فما يتعلق بسجود الملائكة: إن الذين عند ربك إيش؟ لا يستكبرون عن عبادته وإيش؟ ويسبحون بإيش؟ وله يسجدون. قبلها الآية اللي قبل إن الذين عند ربك، شوف المصحف عندك ماذا فيه، ها؟ واذكر ربك في نفسك إيش؟ تضرعا وخيفة ودون الجهر ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك، وقبلها إذا قرأت القرآن فاستمع، فهناك الذكر باستماع القرآن، وهناك الأمر بذكر الله ولا تكن إن الذين، يعني هناك قوم تشبه بهم، هن إن الذين عند ربك وهم الملائكة لا يفترون عن ذكر الله، لا يستكبرون عن السجود، وقد استكبر من استكبر وطرد بسبب استكباره، فلا تستكبر أن وبادر إلى السجود. وهكذا أيها الإخوة، لو تتبعنا كل مواطن السجود الخمس عشرة في كتاب الله لوجدنا المعنى والسياق يدعوك لأن تسجد طواعية وإعظام لله سبحانه، والله تعالى أعلم. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ، وهو في الموطأ، وهو سبب كتابة رسالة سجود التلاوة، لأن لما مررنا عليه هذا الأثر في الموطأ ونحن كطلبة متأخرين

من قديم ومن حديث. فالإنسان أيا كان هو ديانة أو اتجاها أو منهجا لا يتحرك ولا يعمل ولا يسعى إلا لتحقيق أحد هذين الغرضين، إما أن يجلب نفعا لنفسه أو يدفع ضرا عنها. ولهذا يقولون: لمنافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء غيره الدهر ساعيا، أو قول الآخر: إذا أنت لم تنفع فضر. فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، ينفع نفسه وصديقه وأهله، ويضر خصمه وعدوه. والذي لا يستطيع أن ينفع ولا يستطيع أن يضر فهو عدم. ولذا عاب الله على المشركين عبادة الأصنام: هل ينفعونكم أو يضرون؟ هل يسمعونكم تدعون؟ هل جاءكم منهم نفع فتعبدونهم طمعا في نفعهم؟ هل يدفعون عنكم ضر تعبدونهم ليدفعون الضر عنكم؟ فإذا كانوا لا ينفعونكم فلا ترجون نفعهم، ولا يضرونكم فلا تخشون مضرتهم، تعبدوهم ليش؟ ما فيه فايدة. وهكذا. فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تجددت له نعمة، أي جاءه شيء يسره، خبر شيء حدث موجود بأي شيء من ذلك، سجد شكرا لله. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يذكر المنتقى عندكم ويشرحه الشوكاني، أنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة متوجها إلى المدينة، حتى وصل إلى موضع بساغ أو إلى جهة الجحفة، سجد سجدة طويلة ثم نهض ورفع رأسه ورفع يديه ودعا، ثم سجد سجدة طويلة ثم رفع رأسه ورفع يديه ودعا، ثم سجد الثالثة. فقيل له في ذلك: قال نعم، سألت ربي أن يرحم أمتي فأعطاني ثلثها فسجدت شكرا لله، ثم قمت فسألت ربي أن يرحم أمتي فأعطاني ثلثها الثاني فسجدت شكرا لله، ثم سألت ربي أن يرحم أمتي فأعطاني الثلث الثالث فسجدت شكرا لله. هذا العطاء لا شك أنه عظيم. وقد بين صلى الله عليه وسلم في مواطن أخرى لكل نبي دعوة مستجابة قد عجل بها: وادخرت دعوتي عند الله شفاعة لأمتي. وهناك العديد من هذه الأمور. ونعلم جميعا مبدئيا أن الشكر على النعمة من عوامل حفظها، والله سبحانه وتعالى قد بين لنا بأن من حق المولى المنعم أن يشكر: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. إذن هذا دعاء وتعليم لنا بأن الإنسان يشكر الله على نعمته. وجاء الحديث: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب إيه؟ أن يرى أثر نعمته على عبده. ونحن في قانون البشر، لو أن لك خادما أو مملوكا وأنت تحسن إليه وتعطيه كل ما يحتاج وزيادة بأن يجعله في خير حالة، ولكنه يخفي هذا ويظهر بمظهر من لا شيء عنده، فيقال لك: يا فلان أهملت خادمك، بخلت عليه. قل: لا والله، أنا أعطيت وأعطيت لكنه لا خير فيه، ما يتمر فيه معروف. هل هذا يرضي السيد بأنه يعطي يعطي ولا تظهر النعمة عليه؟ لا والله. ولا ننسى في غزوة تبوك حينما نزلوا منزلا وجاء أبو طلح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغرارة وفيها جرو قثاء، فقدمه لرسول الله قال من أين لك هذا؟ قد جئت به معي من المدينة وغلام له. خرج ويذهب إلى الإبل وعليه ثياب رثة، فقال له أليس عنده ثوب خير من هذا؟ قال بلى في الغرارة عنده. فدعاه وأمره أن يغتسل وأن يلبس ذاك الثياب الجديد، فلبسه فقال ضرب الله عنقه، أليس هذا خير من ذاك؟ سمعها الغلام قال في سبيل الله يا رسول الله، قال في سبيل الله، وفعلا ضربت عنقه في سبيل الله في تلك الغزوة. نحن ننبه في هذه، أو سبق أن ذكرنا إن العادة في البر أن يلبس الإنسان الثياب العادية لأنها معرضة للتراب وللشق ولكذا ولكذا، وإذا جاء عند الناس إنما يلبس الشيء الفاضل، كما فعل سيد عبد القيس لما جاءوا إلى المدينة وأسرع الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب السفر، هو جلس عند الإبل وعقلها وجمع الأمتعة وأخرج عيبته وأخرج أحسن حلة عنده فلبسها وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن حال. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد قال ها هنا يا أحوى، والسعل جنبه، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال خلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلة. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. الله ورسوله يهمنا إيش؟ كونه عند مجيئه للرسول صلى الله عليه وسلم أخرج أحسن ثيابه، وفي السفر الموجود يلزئ، لكن هنا وهذا الغلام لماذا؟ لماذا لم يتركه صلى الله عليه وسلم على ثياب السفر وثياب البر والبادية ويعاني الإبل حتى يأتون إلى هنا؟ نعلم بأن من الحرب المظاهر، وقد أباح الإسلام في ميدان القتال وفي أرض المعركة ما لم يبحه في أرض السلم وعدم القتال، أباح لبس الحرير وأباح التحلي بالذهب في السلاح وأباح المشي البخترة كما قال صلى الله عليه وسلم، والله إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وأن العدو إذا رأى خصمه في أبهة النعمة ومظاهر الخير انكسرت نفسه وقال هذا إنسان واثق بنفسه شبعان بخيراته، لا أن يراه ضعيفا هزيلا رد الهيئة فيزدريه بنظره فتقوى عليه بنفسيته. إذن إظهار النعمة شكرا للمنعم، وإظهار النعمة سبب في دوامها، وشكر المنعم موجب لزيادتها، وبالشكر تدوم الإيش؟ النعم. ونعلم جميعا قصة النفر الثلاثة في من كانوا قبلنا، يقول صلى الله عليه وسلم كان في من قبلنا ثلاثة نفر، أقرع وأبرص وأعمى، فأرسل الله ملكا للأول قال يا هذا ما هذا الذي أراه بك؟ قال ابتلاء. قال ماذا تريد وتحب وتتمنى؟ قال أتمنى أن يعافيني الله من هذا البلاء الذي استقذرني الناس بسببه، فمسح رأسه فإذا به معافى. قال ماذا تتمنى تحب من الإبل؟ الإبل. نعم. قال الإبل، فأعطاه شيئا من الإبل ودعا له بالبركة فيه. ثم أتى الثاني قال ما هذا اللون الذي أراه بك؟ قال ابتلاء بالبرص. قال ماذا تريد؟ قال أسأل الله وأتمنى على الله أن يذهب عني هذا اللون الذي تجنبني الناس بسببه، فمسح عليه فعافاه الله. ماذا تحب؟ قال البقر، أعطاه. وجاء للأعمى قال من متى أنت كفيف البصر؟ قال من كذا. قالوا ماذا تريد؟ قالوا الله أن يرد الله إلي بصري. فمسح عينيه فأبصر. قال ماذا تريد من؟ قال الغنم. أعطاه. وصبر على الثلاثة مدة ثم جاء، وجاء للأول على صورة ما كان عليه، جاءه في صورة رجل أقرع مستقدر. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا هذا أنا رجل مريض، ما أحد يقربني، وأبغى منك من الإبل ما أتبلغ به في طريقي لأني منقطع ابن سبيل. قال يا شيخ روح، الحقوق كثيرة ولا عندي لك ولا لغيرك، روح. قال يا ابن الحلال، اعمل معروف لوجه الله والإبل عندك كثير. أخيرا قال يا أخي أنا والله كأني شفتك من قبل، ألم تكن مثلي وعافاك الله؟ قال لا أبدا، عمري ما صار. ألم تكن فقيرا ليس عندك شيء فأغناك الله؟ قال أبدا ليس شيء. قال إن كنت كما قلت صيرك الله على ما كنت عليه. فرجع أقرع وذهب عنه إيش ماله. وجاء للثاني كذلك، وجاء للثالث. غنيمات أتبلغ بها الطريق لله. قال لله اذهب فخذ ما شئت، والله لقد كنت أعمى فرد الله علي بصر، وكنت فقيرا فأغناني الله، والله لا أرد أحدا أخذ شيئا لله أبدا. قال امسك عليك نعمك واحمد الله على ما أنعم عليك، وشكرت نعمة الله عليك فدامت لك، أما صاحباك فقد أنكراها وتنكرا لها فأذهبها الله عنهما. إذن شكر النعمة يحفظها. ومن هنا جاءت النصوص في كتاب الله، وجاء أيضا الحديث، وجاء أيضا الحث على شكر النعمة بأي نوع من أنواعها. وأعظم نعم على الإنسان هي نعمة الإسلام، هي أعظم من نعمة وجوده في الدنيا. ويقول العلماء نعم ثلاثة لا كسب للإنسان في واحدة منها، يعني تأتيك بدون أن تعمل لوجودها لا كسب لك، هي محض إنعام من الله عليك. الأولى إيجاد الإنسان من العدم. قبل أن توجد إلى الدنيا طفلا يبكي، ماذا عملت أنت حتى جئت إلى الدنيا؟ عملت شيء؟ ما عملت شيء. تقول أبواي عمل، نقول لك على رزقك. أبواك سعيا لقضاء حاجتهما، ولكن هل كل التقاء رجل بامرأة يأتي منه ولد؟ لا، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء ذكور، يزوجهم ذكرا وإناث، يجعل من يشاء عقيم. إذا التقاء أبويك معا ليس بلازم أن تأتي. إذا اتيان الإنسان إلى هذا الوجود نعمة من الله لا كسب للمولود فيها. النعمة الثانية نعمة الإسلام، أيا كان هو، ولو كان له 1000 جد في الإسلام. لأنه أما الذين في الجاهلية وعاصروا عصر الرسالة والدعوة فهي منح من الله، وكما نعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. من هما؟ لا ندري. فالله اختار عمر بن الخطاب على عمر بن أبي جهل. إذن كان هناك اختيار من الله. وقضية إسلام عمر نعرف أساسا، نأتي فيما بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة. الحديث عندنا كل مولود يولد على الفطر، أبواه يهودان يمجسان ينصران. إذن أنت يا فلان حينما ولدت قدر الله مجيئك إلى الدنيا، ولكن قدر مجيئك بين أبوين مسلمين أو نصرانيين أو يهوديين. المولود الذي يولد بين أبوين مسلمين هل كان له كسب في هذا الاختيار؟ والمولود الذي ولد بين أبوين نصرانيين هل كان له اختيار في الابوين؟ ما كان له اختيار. اذا من عند الله. وكونك تولد من ابوين مسلمين اول ما يطرق سمعك الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، الله اكبر قد قامت الصلاة، اول ما يطرق السمع للمولود عند ولادته ان يؤذن في اليمنى وان تقام الصلاة في اليسرى. من الذي اختار لك الابوين؟ من اختارك بين ابوين مسلمين؟ وهي نعمة اعظم عليك من نعمة ولادتك، لان من ولد بين ابوين غير مسلمين ويقول الكافر يا ليتني كنت تراه، يتمنى لو لم يكن موجدا. ولكن المسلم موته امتداد لحياة اخرى. النعمة الثالثة دخول الجنة، كما جاء في الحديث والله لن يدخل احدكم الجنة بعمله، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. ويقول العلماء في هذا والاعمال هذه 20 50 60 70 سنة وهو قائم في الاسلام صلاة وصيام وعبادات، قالوا طيب 60 70 80 90 سنة وعنده من الاجهزة 5 6 اجهزة بتعمل، وين قيمتها هذا؟ وين صيانتها؟ وين اجرتها؟ عينه بتعمل يشوف بها 60 70 سنة، اذنه يسمع بها 60 70 سنة، قلبه ينبض في صدره 60 70 سنة، وش اللي دفع لهذا اجرة؟ وش دفع لهذا مقابل؟ لو قابلنا عبادته بما انعم الله عليه في نفسه وفي جسمه وفي انفسكم افلا تبصرون لما وفى حق جسمه الموجود، فضلا عن نعمة الاسلام لا يوازيها شيء. اذا عمله لا يوازي ثمنا للجنة، وانما هي منحة من الله سبحانه. يقولون طيب وان تلكم الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون؟ اجابوا كما نسمع ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول بعد دخول الجنة بفضل من الله، هناك يقتسمون كيف شاءوا، لكن المهم بطاقة الدخول. او كما عندنا مثلا وليمة ترسل بطاقات، يكتب لك اسفل الرجاء عند الحضور ابراز هذه البطاقة. طيب في ناس واقفين اللي عنده بطاقة دخلوه اللي ما عنده طردوه. دخلت بالبطاقة، هل محظور عليك في موطن من مواطن الدعوة تجلس يمين ولا يسار؟ ما دمت قد اجتزت بالبطاقة، والبطاقة من فين جاتك؟ من صاحب الوليمة، من صاحب الدعوة، من صاحب الاحتفال، ما اشتريتها ولا من عندك، تفضل بها اكراما لك ان تحضر هذا الحفل. بعد ما حضرت والله ما يحضر عليك فاكهة ولا طعام ولا شيء من هذا، ولله المثل الاعلى. فقالوا دخول الجنة فضل من الله، وبعد الدخول هناك توزيع. توزيع ايش؟ قالوا تركة، لان الميراث يكون للتركة، مش التركة اللي في الجنة. قالوا كل انسان من بني ادم له مقعدان، مقعد في النار اذا كفر ومقعد في الجنة اذا اسلم، في جميع الامم. وهو هناك يؤيد هذا الحديث، اذا مات ابن ادم ووضع في القبر فتح له، ان كان مسلما فتح له باب من النار، يقال هذا كان مقعدك لو لم تسلم، ثم يقفل عنه ويفتح له باب من الجنة، يقول هذا مقعدك يوم القيامة، فيقول يا ربي اقم الساعة اقم الساعة. والعكس اذا كان كافرا فتح له اولا بابا من الجنة، يقال هذا مقعدك لو امنت، ثم يقفل عنه ويفتح له الباب الثاني فيقول يا ربي لا تقم الساعة لا تقم الساعة. من احب لقاء الله احب الله لقاء. اذا كل انسان له مقعد مهيأ في احدى الدارين، في كل من الدارين. فاذا دخل اهل الجنة الجنة مقاعدهم في النار تكون خالية ولا حد يحل محلها؟ خالية. وإذا دخل أهل النار النار مقاعدهم في الجنة تكون خالية ولا حد ينزلها؟ تكون خالية، لا تظل خالية بعدما يستقر كل فريق في أهله. نسأل الله العافية والمعافاة، ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجيرنا وإياكم من النار. تبقى تلك الأماكن التي خلت من أهلها وذهبوا عنها إلى النار، ما تقعد فاضية، هناك تقسم على أهل الجنة، تقسم على مبدأ إيش؟ بالمساواة؟ لا. هل أهل الجنة على مرتبة واحدة؟ لا. ما يقول كل واحد يخذ مقعد مقعدين؟ لا. بما كنتم تعملون تتوارثون، من يعطى مقعدين ثلاثة لأنه في درجة عالية، من يحصل على مقعد واحد، من لا يأخذ شيء ويكتفي بمقعده فقط، مثل الشخص الذي آخر من يخرج من النار، يا ربي بس قربني من الجنة شوي. طب وبعدين؟ قال ولا شيء، بس أبعد عن النار وأقرب من الجنة. هاي بعد شوية يا ربي عند الباب، ما انت قلت خلاص؟ قال لا، بس هذا الطلب عند الباب بس. هاي عند الباب يطالع من جانب كده ويشوف الجنة واللي فيها والخيرات وكذا، يا ربي ليش برا؟ بس خليني من داخل. فما انت لا بس هنا ما تسأل. قال أبدا ولا ولا آخر شيء. طيب تقدم بعد شوي، ها أخيرا تعطي مواثيق ووو إلى آخره. فهذا يقول لك مثل الدنيا ومثله معه. إذن هذا الميراث أو التوارث إنما على درجة الأعمال بعد أن يستحق الدخول، أما قبلها فالدخول فضل من الله. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه في باب الشفاعات في كتب العقيدة، أول من يطرق باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول رضوان من؟ يقول أنا محمد. يقول نعم، أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. إذن ثلاث نعم لا كسب للإنسان فيها، فهناك كذلك نعم قد لا يكون لك كسب فيها، تكون منحة من الله. كما جاء في هذا الحديث الثاني، جاءني جبريل فبشرني. بإيش بشره؟ بشره بأن الله قال له من صلى عليك مرة صلى الله عليه بها عشرة. هل هذه من عند رسول الله؟ له فيها كسب ولا منحة من المولى سبحانه وتعالى وتكريما له ولأمته في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا نعمة كبيرة، سجد صلى الله عليه وسلم شكرا لله. وهكذا أيها الإخوة، إذن سجود الشكر من دواعي الاعتراف بالنعمة. وإذا تأملنا تعداد النعم على المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيها في النهاية السجود والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. كنا يا اخوان دائما نتأمل في انواع القسم في القرآن، وظهر لنا والله تعالى اعلم ان كل قسم مع المقسم عليه به ارتباط وثيق جدا، وانه حري بان يبحث بحثا علميا متقصيا. وعلى سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى أقسم بالنجم في صورتين وعلى مقسم عليه مختلفين، فنجد فلا أقسم بمواقع النجوم. أقسم بإيش؟ مواقع. ومين المواقع؟ في السماء، مواقعها في السماء. وإنه لقسم لو تعلمون، أي بمواقعها وبعدها وحفظها وصيانتها، عظيم جدا. إنه المقسم عليه إيه؟ إنه لقرآن كريم فيه، مش بس قرآن كريم، مع ما بعده، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. خلي هذه مسرورة، نأتي القسم الثاني بالنجم. والنجم إذا هوى، شوف المواقع فين، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم النجم هو النجم، ولكن القسم الأول بمواقعه، كم بعد مواقع النجوم، وهل تستطيع قوة من جن أو إنس أن تصل إلى مواقع النجوم؟ وإذا وصلت هل تستطيع أن تغاير في مواقعها؟ هل يمكن؟ لا. فكما أن مواقع النجوم بعيدة كل البعد عن اللمس والاقتراب والتغيير والانحراف، فإن القرآن الكريم في صيانته وحفظه عن التغيير والتبديل في كتاب مكنون لا يمسه إلا من؟ الملائكة. إذن بين القسم مواقع النجوم وبين القرآن المكنون في اللوح المحفوظ مناسبة. تأتي إلى النجم الثانية، والنجم إذا هوى، هوي النجم حركته، وهوي النجم عند العرب هو الساعة أكثر من الإلكترونية عندنا، يقيسون به الزمن ليلا في الظلام، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجم هو الهادي لهم في ظلمات البر والبحر، والسالك الساري على ضوء النجم في سريانه وهويه لا يضل لا في بر ولا في بحر. فلكأنه يقول نجمكم محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم وما غوى، كما لا يضل المهتدي بالنجم في هويه. في مناسبة ولا لا؟ والله إنها مناسبات قوية. وهكذا لو تتبعنا كل قسم في كتاب الله، وبهذا نعلم كلام المفسرين جزاهم الله خيرا، الله يقسم بما شاء على ما شاء، ولا يقسم العبد إلا بالله، وإذا أقسم الله بشيء من مخلوقاته فلدلالتها على قدرته. طيب، ولو جئنا بقسم النجوم في مواقعها إلى ما ضل صاحبكم، هل يتناسب معه؟ ما يتناسب معه. فالمسألة ليست مجرد دلالة على عظمة الله، ولكن لها دلالة خاصة في موضوعها. وإذا جئت أيضا إلى البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ووالد وما، لقد خلقنا الإنسان في كبد، والتين والزيتون وطورس، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحان الله، نفس البلد في أحسن تقويم في كبد. الله، الموضوع هذا يأخذ علينا شيء طويل، وأرجو الله سبحانه أن يهيئ أحد طلبة العلم أن يتتبع هذا في كتاب الله، وأن لا يتقيد بأي تأليف قديم، وإن كان يستنير أو يستضيء أو يستوضح ويستفيد مما تقدم في التوجيه فهذا خير كثير، ولكن ينظر إلى الربط بين القسم والمقسم عليه به، ويستخلص ما بين ذلك من الربط. وهنا والضحى والليل إذا سجى. الضحى بالنسبة للزمن في النهار، لأن الضحى تعبير عن النهار، الليل إذا سجى جاء بنفسه، أفضل أوقات وأهدأها وأنسبها وأطيبها من طلوع الشمس إلى غروبها، أي الأوقات؟ الضحى. ولذا كانوا يمتدحون النساء في العرب نؤومة الضحى، يعني في أطيب الأوقات تنعم بالنوم، ما تشتغل مثل الشاغلات. والضحى يقسم المولى بأطيب وأنسب وأحسن الأوقات الزمنية أو الظرف الزمني في النهار. والليل إذا سجى، الليل الساجي الهادي الذي يغطي بظلامه دون ما عواصف ولا رعود، ساجي كما قال الطرف الساجي أي الهادئ الناعس، إذن بخيري الزمن ووحدة الزمن هي حياة الإنسان. ما ودعك ربك وما قلى، بل أنت في أحسن حالة عنده كأحسن حالتي الزمن ليلا ونهارا. كأنه يقول أنت في وداعة وفي لطافة وفي إحسان من الله طيلة الزمن ليلا أو نهارا. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك، ليه لك شيء أحسن من هذا كمان، ولسوف يعطيك ربك فترضى. مش بقى أعطى أكثر من هذه، حتى يقول أنه قال لا أرضى واحد من أمتي في النار عليه الصلاة والسلام، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لاحظوا يا أخوان بهذه المناسبة، شوفوا أبو بكر الصديق، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربك ولسوف يرضى. شوف المشاركة، بس هنا ولسوف يعطيك ربك، طبعا منزلة أكثر، وهنا ولسوف يرضى. المهم ولسوف يعطيك. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما أنعمه الله عليك سواء من نعم الدنيا أو من نعم الرسالة أو من نعم الآخرة ولسوف يعطيك، وللآخرة خير إلى آخره. إذن المولى سبحانه يعدل على النبي صلى الله عليه وسلم نعمه عليه، ثم يبين له شكرها من نوعها. ولهذا يقولون شكر النعمة إما أن يكون بعين النعمة، أنعم الله عليك في مزرعتك بثمار وخيرات، شكر تلك النعمة أن تطعم المحروم عنها. وتعلمون أصحاب الجنة وما كان يفعل أبوهم لما جحدوا ذلك، ويقسم يصرمونها مصبحين ولا يستثنون وغدوا على حرد قادر، هل يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا. ليش جحدوا نعمتها؟ أبوهم كان يشكرها وكان يستثني للمساكين حقهم، فلما جاءوا وبخلوا بها طاف عليها طائف من ربك وهم ايش، وهم نائمون. وصاحب المزرعة، حديث رجل يمشي في فلاة من الأرض، فمر السحابة فسمع صوتا يقول اذهبي فامطري واسقي مزرعة فلان. الله، شوف الحديث، في فلاة من الأرض، يعني ما فيش حد عنده حتى توهم بأن هذا صوت جاي من واليسار. فمشى في ظل السحابة حتى إذا جاءت حرة وقفت واستظلت وأمطرت، فتجمع الماء من الحرة في شرجة وتتبع الماء، فإذا رجل يحول الماء في حياض مزرعته. سلام عليك يا فلان، طالع فيه فإذا هو غريب. قال كيف عرفت اسمه أنت لست من أهل الديرة؟ قال أخبرني ماذا تصنع في مزرعتك. قال وما شأنك؟ قال الذي أسمعني اسمك. قال وماذا سمعت؟ قال كذا كذا كذا كذا. قال نعم، أما إني أفعل أقسم الثمر، أحصد الحب وأقسمه ثلاثة أقسام، قسم أقتات به أنا وعيالي طيلة العام، وقسم أرده فيها بذرة، وقسم أتصدق به. قال بهذا سقيت. إذن هناك أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف، وهنا صاحب مزرعة يقسمها ثلاث ويتصدق بالثلث سقاها الله بالسحابة. إذن شكر النعمة قد يكون من عينها. ولهذا أيضا يقولون من شكر النعمة بعينها أن تعين أخاك فيما تعرفه أنت فيما لا يعرفه. وعندكم الحديث وأن تحمل الرجل على الدابة تحمل له متاعه عليها صدقة، لأنه في حاجة إلى نعمة العافية التي عندك فتستخدمها في حمله على الدابة، تفيض عليه بزائد طعامك بزائد مال، تنصحه تعلمه. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على رجل يسلخ شاة وهو لا يعرف، فقال ألا أريك، وكشف عن كمه صلى الله عليه وسلم وأدخل يده الشريفة بين الجلد واللحم وأداره وقال هكذا فافعل. هل كان جزار ولا يعلم الناس كل شيء؟ نعم، ما تحسنه علمه أخاك. وكذلك طالب العلم أنعم الله عليه بشيء يبذله ولا يكتمه، وهكذا استنصحك إنسان وأنت تعلم الحقيقة عليك أن تنصح وأن تبين. وهكذا قد يكون شكر النعمة بعينها وقد يكون باللسان إلى غير ذلك. ومن هذا أيضا السجود لله شكرا على هذه النعمة. وتقدم أو مما وقفنا عليه النجاشي رحمه الله أو رضي الله تعالى عنه دعا المهاجرين الأولين إلى الحبشة فجاءوا إليه ودخلوا عليه وفدا ففزعوا لما رأوا، وجدوه في ثياب رثة وحاسر الرأس وجالسا على أرض بالتراب ليس عليها فراش. فقال جعفر ما هذا أيها الملك، ماذا حدث؟ قال إن نبينا محمد أو نبيكم محمد لقي عدوه من العرب بأرض يقال لها بدر، وأنا أعرف ذلك الوادي كثير الأراك كنت أرعى به إبلا، وقد نصره الله على عدوه، وإن مما أنزل على عيسى عليه السلام أنه إن الله يحب من عبده إذا أحدث له النعمة أن يحدث له تواضعا وشكرا، فهذا الذي تراه مني تواضعا لله وشكرا لله على نصرة محمد على عدوه. فرح الصحابة كانوا خايفين شيء حصل. إذن شكر النعمة بالتواضع بالسجود بإظهار المذلة والفاخة والحاجة أمر قديم مما أنزل على عيسى وعلى غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. وهذا يشهد له حديث التأمين على المنبر ثلاث، لما صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وكان من ثلاث درجات فقال آمين والثانية آمين والثالثة آمين، فسئل قال أتاني جبريل عند الأولى وقال يا محمد من رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلن نصلي عليك قل آمين، قلت آمين. والثانية رغم أنف امرئ حضر أحد أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين، قلت آمين. رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج أو انسلخ فلم يغفر له فقل آمين، وبعض الروايات بعده الله في النار فقل آمين، فقلت آمين. فهنا الحديث من صلى علي مرة صلى الله بها عشرة فهذه نعمة وشكر سجد الله شكرا عليه، يقابلها من ذكر عنده ولم يصلي عليه فهذا هو العكس بالعكس. إذن له شاهد من هذا الحديث الصحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. وهذه النعمة كبرى بأن يسلم قطر بكامله حينما يرسل علي إليه، وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا وقاضيا، وفي قصة القضاء ترسلني وأنا حدث السن، قال لا تقضي بين اثنين حتى تسمع من الثاني كما سمعت من الأول، قال فعلمني القضاء أنذاك أو ضرب في صدري إلى آخر. شبيه بهذه الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءه خبر مقتل مسيلمة سجد لله شكرا، وآثار عن السلف كثيرة. بقي عندنا الجانب الفقهي. أما الجانب الفقهي فإن الأئمة أحمد والشافعي يرون سجود الشكر مشروعا لهذه النصوص، وأما أبو حنيفة ومالك رحمهم الله فلا يرون سجود الشكر، ويقولون لقد تجددت نعم كثيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه سجد لها. والآخرون يقولون إن سجود الشكر ليس بلازم كسجود الصلاة، هو جائز وهو إشعار بنعمة الله على الإنسان، فتارة يسجد وتارة قد يترك. ثم كونه صلى الله عليه وسلم تتجدد له النعم، لا نستطيع أن نقول إنه لم يسجد، لأن النفي يحتاج إلى أدلة، وكما قالوا المثبت مقدم على الإيش؟ على النفي. فإذا جاءت آثار وأحاديث وعن السلف أنهم فعلوا ذلك فلا مانع من اعتبارها سجدة مشروعة، وبقي بعد ذلك أحكامها بالنسبة لسجود التلاوة. من العلماء من يرى أن سجدة الشكر كسجدة التلاوة على الخلاف المتقدم، تحتاج إلى طهارة، إلى استقبال القبلة، إلى ستر العورة، إلى إباحة الوقت. والبعض يقول لا، على أي حالة كنت. وقالوا إن ابن عمر كان يسجد للتلاوة وللشكر على غير طهارة، ويقولون إن الإنسان لو كان حتى على الدابة إنه يسجد شكرا أن يومئ. فعلى هذا قالوا إن سجدة الشكر أقل في التكليف والشروط من سجدة التلاوة، ولذا يقولون لو سجد على غير طهارة شكرا لله فلا مانع من ذلك. وهل يكبر لها وهل يسلم؟ قالوا لا يحتاج ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وختاما أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزعنا وإياكم شكر النعمة، وأن يحفظها علينا وعليكم في ديننا وفي دنيانا وفي أبنائنا وفي بلدنا وفي كل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا في هذا البلد الآمن الطيب. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله بعد نهاية هذا الشهر المبارك لبعض الحاجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.